يقول الله جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ما وجدنا من شر من عهد وهم وجدنا اكثرهم فاسقين. الله هو ربي رسل لقشر معلوم والله لقد جاءتهم والضمير في قوله لقد جاءتهم عليك هي الامم المذكوره في قوله تلك القرى نقص عليك من انبائها والله لقد جاءت تلك القرى التي قصصنا عليك من انبائها رسلهم بالبينات فجاء نوح قوم نوح وهود العذاب وصالح داود وقوم شعيب شعيب هذه الرسل جاءت هذه الامم ولا كفروا على مع قوله ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات والله لقد جاءتهم رسلهم من عندنا اي من عند خالقهم بالبينات اي بالادله الواضحه وهي المعجزات لان الله ما ارسل نبيا قبل الا ومعه معجزه تثبت قوله فتقوم بها الحجة على من أرسل إليهم وعلى قوله رسلهم الرسل جمع رسول ورسول هو من أرسل بشيء إلى غيره وأصل الرسول مصدر وإتيان المصادر على الفعل قريب كالقبول والولي والرسول وإنما قلنا إن أصل الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن لأن الرسول أصله مصدر بمعنى الرسالة ومن قول الشاعر لقد كذب الرسول ما بث عندهم وقول ما لا أرسلتهم برسول أي ما أرسلتهم برسالة وإنما قلنا إنه مصدر لأن كونه مصدرا يزول بعض الإشكالات لأن المصادر إذا أصيب بها ومحيط بها جاز إفرادها وتنكيرها من غير جمع ولذلك جاز إفراد الرسول في حالة التثنية والجمع نوعا إلى أن أصله مصدر من إفراده في التثنية قوله تعالى في الشعراء قال إنا رسول رب العالمين وغزلناه بطاعة بقوله إنا رسول ربك فإفراده وهو تثنية نوعا إلى أن أصله مصدر وتثنيته اعتبارا بوصفيته الطارئة وقطعا للنظر عن مصدريته الأصلية وسمع في كلام العرب إطلاق الرسول أو الجمع بغيرها وهو قول العدو أي بالعلوم فأتوا إليها وقول الرسول أعلم من دون وأعلم وعلمت أن أصل الرسول مصدر وأنه يوصف به فهي جمع قوله جاءتهم رسلهم أو جمعي قوله إنا رسول ربك فذلك للاعتداد بالوصفية العارضة وإلا أفرد قوله إنا رسول رب العالمين فذلك نظرا إلى المصدرية الأصلية كما لا يخفى قوله بالبينات أي المعجزات وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هذه الآية الكريمة هي أوجه عديدة من التفسير معروفة عند علماء التفسير لا أرجعنا منها شيئا وأظهرها عندي واحد بدلالة القرينة القرآنية هنا عليه وكرة ما يدل عليه في القرآن فمن هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد الموت إذا بعثوا وردوا بما كذبوا من قبل في دار الدنيا التي هي مقصودنا. وعلى الوجه قال فيه جماعة من العلماء واستدلوا له بالمطابقة لقوله جل وعلا ويردوا لعادوا لمنه عنه وإنه لكاذب. هو من أوجه التفسير في هذه الآية ما قاله بعض أهل العلم فما كانوا ليؤمنوا بعد النبي والرسل بالمعجزات بما كذبوا من قبل النبي والرسل بالمعجزات واستأنس أهل هذا القول لقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال بعض العلماء إن في قوم لم يؤمنوا طبعا ليلة أخذ الميثاق التي سيأتي الكلام موضحا عليها إن شاء الله في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم وأذن ذريتهم وأشهدهم عليهم فلا أحد الوجهين أن الله أخرجهم من أصلاب آبائهم في صفة الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأن بعضهم شهد كهلا قرعا وهو بقوله ليس بمؤمن. قالوا فما كانوا ليؤمنوا بعد نجي الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كذا. وهذا قال به جماعة من أهل العلم ولا يخلو من ذلك إلى غير ذلك من أوجه التفسير في الآية. والذي يظهر لنا صواب لدلالة القرينة هنا عليه والآيات القرآنية عليه هو أن معنى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحا في سورة الأنعام. ووضاح ذلك أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه أمر المتنطعون الكفارة وبادروا إلى الكفر وتحريف الرسل. وذلك التكذيب يقول المبادرة إلى ذلك التكذيب يقول ذنبا عظيما يمنعهم الله بسببه المؤمنون بعد ذلك فيزيغ قلوبهم ووقع عليها ويختم ووعدهم عن الخير نتيجة لمصارعتهم إلى ذلك الشر. وإنما قلنا إن هذا الوجه هو أظهر الوجوه لدلالة القرآن عليه لأمرين أحدهما القرينة المقترنة به هنا وهو أنه قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي أن الله طبع على قلوبهم بسبب تكذيبهم السابق ولذا قال بعده مقترنا به كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك الطبع الذي منعهم من أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين. وأصرح جل وعلا في آيات من كتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق كما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فبين أن الطبع بسبب كفر سبق. وكذلك قال بل طبع الله عليها لكفرهم. ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى آية الأنعام وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون على أظهر التفسيرات أي نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالطرد والختم والإشارة عليها وضرورتها عن الحق كما لم يؤمنوا به أول مرة كما أنهم صاروا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدى والعياذ بالله قوله فلما جاءوا فزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا معنى قوله وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك أو كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعا مانعا لهم من الإيمان لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله. وما ولنا بأكثرهم من عدوة ولنا أكثر من الواجبين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وهم وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما نافية صيغة الجمع في وجدنا للتعظيم ووجده لا علمية ومعنى ما وجدنا ما علمنا ومعلوم أن وجد في اللغة من أخوات علم وهو أظهر الأقوال فيها هنا. ما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم السابقة قال بعض العلماء لأكثر الخلق ما وجدنا لهم من عهد من دخلت على المفعول به الأصل ما وجدنا لهم عهدا ولكن من ودخلت على النكرة في سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم والعدو هو ما تجيب المحافظة عليه والوفاء به فالأصل ما وجدنا لأكثرهم أهدى يفهم من قوله لأكثرهم أن هنالك عددا قليلا لهم أهد وهذا هو ظاهر الآية لأن الذين هم الأكثر لا أهد لهم ثم قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إن هذه وهذه اللام فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين المذهب المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن إن مخففة من الثقيلة وأنها مهملة وأن اللام فارقة بين إن المشدة المخففة من الثقيلة وبين إن النافية ولا يكاد ولا يوجد إلا مع عدد الناسخ كما هنا وأن وجد كعلم وغيرها من أفعال القلوب هذا ومذهب الكوفيين يقولون إن النافية واللام بمعنى إلا وغير والمعنى عندهم وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين والناس على اتباع المذهب البصريين دون مذهب الكوفيين في هذه وقوله ما وجدنا بأكثرهم من عهد بين الله في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ بالله لأن من لا عهد له لا خير فيه لأن كل التكاليف عهود ومن لا يأتي بعهد لا يطيع الله في شيء. وقد جاءت آيات قرآنية كبيرة تبين أن أكثر الخلق لا خير فيهم قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين ولقد جل قبلهم أكثر الأولين إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة من الألف تسع وتسعون وتسع أن نصيب الجنة من الألف واحد وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسع. فلما شق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بكرة الكفار وأنه يمكن أن يكون من ياجوج وماجوج ألف منكم واحد وهذا يدل أن أكثر الخلق ذلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك وأنه لا ذلك. وهذا قدر الله وقدره في الجميع. فهذا معنى قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هذه الآية فيها سؤال معروف، وهو أن يقال إن أكثر الكفار لهم عهد ولكن لا يقوم بهذا العهد. والعهد على قسم، عهد مفاده وعهد منقض، والممنوع هو العهد الذي ينقض به، الممدوح هو الذي يفاده. فبعض العلماء يقول إن معنى وما وجدنا بأكثر من عهد أن الذي ينقض العهد تقول العرب لا عهد له، الذي لا وفاء له كأنه لا عهد له. وإذا قال وما وجدنا بأكثره من عهد وهذا لا يتعين، ويظهر من غيره في الآية أن فيها عهد الصفة، وهو في نوعي أقرب مما يذكرون أن فيها عهد الصفة، لأن عهد الصفة هي بل المقام عليها مسلم معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا نفس فيه. وعلى هذا فمعنى ما وجدنا لأكثره من عهد ليوفى من عهد موفى به، أي ما وجدنا له من عهد موفى به، أي ما وجدنا له من عهد يحصل فيه الوفاء خاصة. أما العهد المنقوض فقد يوجد لكل من الزجارة وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به ونظره بالقرآن. قوله تعالى وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المعنى يأخذ كل سفينة صالحة صالحة، لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خلقت لما كان خلق الخبير تلك السفينة فيه فائدة، لأن الخبير صرح لأنه خلقها لتتعيد بذلك الخلق ويكون ذلك سببا من سلامتها من أصل ذلك الملك لها. وإلا على كل سفينة وظاهره يعم المخلوقة وغيرها، لأن الصفة محذوفة والمقام عليها. ونوره قوله وهم من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني من قرية ظالمة، بدليل قوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وحلف النعت موجود في كلام العرب بكثرة، ومن قال ابن مالك بخلاصته أنه يقين، فهو كثير في كلام العرب من أمثلته في كلامهم. أو من مراقش الأكبر رب أسئلة الحسن بكر معززة لها ضرر مجيد، وقول علي بن الأبرص الأسدي فقول المراقش الأكبر لها ضرر مجيد يعني لها ضرر فاحم مجيد قوي. فعلى الصفة في دلالة المقام عليها، مما قول أبي بن الأباص الأسدي من قوله قوله ومن فعله فعله ومن نائله نائله، يعني من قوله قول فصل ومن فعله فعل جميل ومن نائله نائل جزيل. فحوذ النوع لدلالة المقام عليها. ومن هذا القبيل قول الآخر لكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، يعني كل امرئ تحسبين امرأة طيبا له شأن، وكل نار تحسبينها نارا يعني نارا موقدة لقرى. أحد الأوصاف لدلالة المقام عليها كما هو معلوم بمحله قوله وإن وجدنا أكثرهم لباسط إن مخففة من الثقيلة، وتعبير وإنه وإن خف الأمر والشأن وجدنا أكثر الناس لباسط. اللام هي الفارقة على التعقيد بين المخففة من الثقيلة والنافية كما هو معروف في محله. الفاسقون جمع التصحيح للفاسق، والفسق في لغة العرب الخروج، وكل ما خرج عن الطريق فقد فسق. ومن قول الراجز أمين في ندب وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوايرا، أي خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه. هو أصل الفسق في لغة العرب. من قولهم فسقت الرقبة أي خرجت، وهو في اصطلاح الشرع الخروج عن طاعة الله كما قال تعالى سيدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه. والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع الخروج وهو الكفر. قد يكون خروجا دون خروج وهو المعاصي. ومن هنا أطلق في القرآن الفسق على الكفر والمعاصي من إطلاقه على الكفر. قوله وما يضل به إلا الفاسقين من إطلاقه على المعاصي دون الكفر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال معنى قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وفيه أقوال غير هذا ولكن هذا أشهر عندهم. والآية في لغات العرب تطلق إطلاقين، أحدهما تطلق الآية والراد بها العلامة وهو إطلاقها المشهور، أقول آية كلا أي علامة كلا، وقد جاء في شعر نادرة لبنان وهو عربي جاهل تفسير الآية بالعلامة، ذلك بقوله وهمت آيات الله فعرفتها لستتها وأن ولا عن سابعه، ثم فسر الآية لأنه يريد بها علامة الترى وما تشخص من آثارها بقوله أعمال ككحل العين لا ينوب المؤمن ورؤيا كجن الحوض يظلم خاشعه. الإطلاق الثاني أنه الإطلاق الثاني هو إطلاق الآية على الجماعة، لأن العرب تقول جاء القوم بآيته أي بجماعته، ومنه قول برج بن مسهر للطائي أو غيره خرجنا من النقدين إلى حج مهلنا بآيتنا نسجد لقاء النقافلة أي بجماعتنا. والآية هنا بمعنى العلامة لأن المعجزات أفعال خارقة للعادة هي علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقارنة للتعدي كما هو معروف. وقوله فظلموا بها أي ضعوا في قوله بها حتى به ظلموا، لأن وجهان معروفان لعلماء التفسير، أحدهما أن ظلموا معناه كفروا أي فكفروا بها، وإذا كان ظلموا بمعنى كفروا فلا إشكال في الداء، وظلموا كثيرا ما يطلق بمعنى الكفر، قوله إن الشرك لظلم عظيم الكافرون هم الظالمون، لا تدعوا دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وعلى هذا الظلم بمعنى الكفر تأنيته بالباء واضحة. بعض العلماء يقول ظلموا بسببها حصل منهم ظلم كبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدلهم على الحق وعاندوا، وذلك الظلم أننا جل وعلا أنهم أيقنوا أن الآيات حق وأنهم ظلموا فضلا منهم كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقالوا ظلما وعلوا في النمل يوضح قوله فظلموا بها كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقوله ظلما وعلوا في النهي يوضح قوله فظلموا بها أي بسببها. وقد قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر أي دلالات قاطعات لا تتركوا بالحق لبسا. فهذا معنى فظلموا بها. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، وكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، وأكبر أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق، ثم يلي وضع الطاعة بالشيطان دون الله جل وعلا. والعرب كل من وضع شيئا في غير موضعه فقالوا له ظلم. ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه قبل ان يروا انه ظالم، لان الضرب وقع في غير موضعه لانه يضيع زبده، ولذا كانوا يسمون الذي يضرب زبده قبل ان يروا ظالما في لغه الحريري. كان في لغة الحريري أن يقول هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما. قوله ظالما يعني يضرب لبنه قبل أن يروا. وهذا ما نعرف في كلام العرب من قول الشاعر قائلة: ولم تلكم سقائي وهل يخفى على العكد وريني. وقول الآخر: وصاحب صدق لم تردي شكاته ولم تولي ورمي له عامدا أجره. هذا معروف في كلام العرب بكثرة. ومنه قيل: إن وضعت شيئا في غير موضعه في ضعي ولذا سموا الحفرة في الأرض التي ليست محلا للحفر والماء سموها مظلومة. منه قول الهضيرات يبيان: للأواري لا يما أبينها والنؤية العود بالمظلومة الجلد. وسموا تراب القبر غريما لأنه يحفر وليس محلا للحفر أصلا. ومنه قول الشاعر: فأصبح في غبرها بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها. هذا معروف في كلام العرب ولم يأت الظلم في القرآن إلا بهذا المعنى إلا في موضع واحد في سورة الكهف جاء الظلم بمعنى النقص. وقوله: كلتا الجنتين آتت أكلها فلم تظلم يعني ولم تنقص من شيئا. إذا عرفتم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها. فمن عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع العبادة ووضع المعصية في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم يطلق على الكفر وعلى المعاصي. فقد تم إطلاق الظلم على الكفر آنفا لقوله: والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم. لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قد يطلق الظلم على معصية الله ولو لم تكن كفرا لقوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات. إن عدة الشهور عند الله 12 إلى قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تعصوا الله فيهن. قال معنى قوله: فظلموا بها أي بسببها. وانظر يا نبي الله كيف كان عاقبة المفسدين ما لا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار والخسار. فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها إلى عاقبة وخيمة جدا. فهلك الله قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح العقيم قوم صالح بالصيحة قوم شعيب بالصيحة والرجفة والذلة. وهلك قوم موسى فرعون وقومه بالغرق كما سيأتي إيضاحه. وهذا معنى قوله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أصحاب أهل الإفساد. وقد قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا بالأرض بغير ما أنزل الله جل وعلا على رسوله. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من المفسدين. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنتنا عليها برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم أرسل معي بني إسرائيل. قرأ آية حاف جماهير القراء منهم السبعة كلهم نافع حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقرأه نافع وحده من السبعة إني رسول من رب العالمين حقيق حجة أن لا أقول على الله إلا الحق. وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف سنهم بالآن إن شاء الله ما نرى. وقال موسى نبي الله موسى يعلم أن فرعون ينكر رسالته ما بينه تعالى بالشعار بقوله ومن ربك فينا وليدا ولبئت فينا من عمرك سنين ذاك فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. من يقول فرعون عنه هذه الأوصاف لا يصدقه وموسى يعلم ذلك فأكد له في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أنه رسول حقيق الرسالة ليست رسالته بكذب ولا بزعم باطل أنها رسالة صحيحة الحق لا شك فيها وأنها كائنة من رب العالمين. فهذا معنى قوله وقال موسى يا فرعون نداه باسمي إني رسول رسالته مبدأها من رب العالمين. العالمون يشمل من في السماوات والأرض وما بينهما كما يأتيه الشعراء في قوله رب العلو وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إني رسول من رب العالمين من ابتداء الآية حقيق أصل مادة الحاء والقاف والقاف بلغة العرب تدل على الثبوت وعدم الانحلال. معناه أني رسول حقيق أي رسالتي لا شك فيها وأني رسول ثابت في ديوان المرسلين رسالتي حق لا شك فيها وأني رسول مبدأ رسالتي من رب العالمين. أما على قراءة نافع فمعنى الآية واضح فأنا أبي أن لا أقول على الله يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق ما أخبرتك يا فرعون إلا بالحق وأني رسول من رب العالمين ولو أبدتني وردت الاستقلالية محدثة متقدمة كل ذلك ظن بي أني رسول وأني صادق في مقالتي. ومعنى علي أن لا أقول يسرني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق فما قلت على الله أنه أرشدني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا شايب عليه ولا متخلص. ومعنى قراءة نافع عليه واضح. أما على قراءة الجمهور ومعنى الآية الكريمة مشي لأن معنى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق هذا معناه لم يتبادر بذنه كل العلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الإشكال. أغربها عندي واحد دلت عليه القرينة القرآنية ولا ينبغي العدول عنه ومع أنه أصلب الأقران فيما يظهر يقل من يتفرقه من العلماء وأشفع أقوال المفسرين لا يذكرونه فيها والله أنه الصواب. لم ينكروا منهم بشر القرآن. فقال أهل العلم في الآية أرى قراءة الجمهور الكريمة أنها لا بمعنى الباء، وقالوا إن حروف الجلي يخلفها يخلف بعضها بعضا. قالوا والباء تأتي بمعنى على، وعلى تأتي بمعنى الباء. قالوا فمن إتيانها بالباء بمعنى على، ولا تخرجوا بكل صراط أي على كل صراط كما زعموا، ومن إتيانها على بمعنى الباء. قالوا حقيق على ألا أقول، أي حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي حقيق أي جدير وحديث بأن لا أقول على الله إلا الحق. وعلى التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه رسول من رب العالمين الحقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. أبين هكذا وإن كانت قراءة إن شاء الله فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير، وإنا لا ينادي هذا قراءة بعض الصحابة وراء أبين إني رسول من رب العالمين حقيق حقيق ألا أقول على الله إلا الحق، لأن هذه تحتمل تقدير الباء أيضا. القول الثاني هو ما زعمه بعضهم من أن قوله حقيق مضمن على حديث على قراءة الجمهور. قالوا حقيق على أن لا أقول، أي حديث على أن لا أقول على الله إلا الحق. واستشهد بهذا التضمين صاحب الكشاف في كشافه بالبيت الذي أنشده في ضوئه في الكتاب. قال ومثله تضمين البيت الذي بيت الكتاب أيدني بمعنى ذكرني، والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيبويه. فقول الشاعر لا تغنى الحمام الوقع أيدني ولو تشليت عنها مع النار. قالوا أيدني معناه ذكرني مع النار ولو تشليت عنها. وعلى القول من الأقوال التي لا ترى ولا يخلو عندي من بعد والله أعلم. وعلى القول من الأقوال التي لا ترى ولا يخلو عندي من بعد والله أعلم.